بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تعلمون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال السياق في الآيات التي تتحدث عن غزوة تبوك. في هذا يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبق أن أشرنا في درس مضى تخلف بعض المنافقين وأشباههم وتطبيقهم الناس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن الجو حار والوقت وقت جني الثمار، فوجد كثير من الناس ممن همهم وغايتهم المطامع الدنيوية في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يخاطب الناس جميعا ممن ينتسبون للإسلام ويقول: انفروا خفافا وثقالا. الخفاف قيل هم الشباب، والثقال قيل هم الكهول والشيوخ، وقيل الخفاف هو الإنسان القادر على أن يكر ويفر، والثقال هو الإنسان الذي تدخل عليه الحركة، وقيل الخفاف هو الرجال الذين يمشون على رجليهم في المعارك والسير إليها، والثقال هم الذين يركبون المواشي والدواب. والذي رجحه الكثير من المفسرين أن معنى انفروا خفافا وثقالا أي انفروا جميعا، بحيث لا يتخلف منكم أحد ولا عذر لأحد. ولهذا كان بعضهم كبرت به السن وثقل، ومع هذا أصر على أن يشارك، مع أنه جاءت آيات أخرى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فقوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالكم يعني أنفقوها في الجهاد لتجهيز الجيوش والإنفاق على المجاهدين، وأنفسكم أي شاركوا في الجهاد فلا تتخلفوا عنه. إذا استنفركم الإمام فلا يسعكم التخلف، لأن هذا في سبيل الله أي في سبيل إعلاء كلمة الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي النفور مع وجود المعوقات والمشاركة بالجهاد بالنفس والمال خير لكم من ضدها. ورد عن ابن جرير رحمه الله أنه قال حدثني يعقوب حدثنا ابن علي حدثنا أيوب عن محمد قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا. قال وكان أبو أيوب يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، يعني أنني إما أن أكون خفيف وإما أن أكون ثقيل، وعلى أي من الحالتين فأنا مخاطب بأن أنفر. فمهما تقدمت به السن إلا أنه كان مواظبا على المشاركة في الجهاد في سبيل الله. وقد ورد عن ابن جرير ايضا قال حدثني حبان بن زيد الشرابي قال نفرنا مع صفوان ابن عمرو وكان واليا على حمص قبل الاقسوس الى الجراجمة، فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من اهل دمشق على راحلته في من اغار، فاقبلت اليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله تعالى خفافا وثقالا، ألا إنه من يجبه الله ما ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. فهذه نماذج وصور مما كان عليه السلف في الامتثال لهذه الآية ونحوها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفر الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة. ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم ذكر الله جل وعلا موبخا المنافقين فقال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هؤلاء الذين تخلفوا عن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لو كان دعاهم إلى عرض قريب، يعني تجارة قريبة، أو ضيعة يقتسمونها في نواحي المدينة أو قربها ما تخلف منهم أحد، أو سفرا قاصدا يعني معركة محددة ذات مسافة قريبة. لو كانت هذه أو هذه لاتبعوها، ولكن لما قيل لهم إن الغزوة لغزو الروم ومعروف أهل الروم بكثرتهم وقوة عتادهم وبعد المسافة بين المدينة وبلاد الروم، بعدت عليهم الشنقة، يعني بعدت عليهم المسافة وصار النظر إلى ما يتطلعون إليه من مكاسب لا يوازي في نظرهم المادي البعد ما يتحملونه من مشقة، فوازنوا بين ما يكسبون من الغنائم إن حصلت وما هم فيه من ثمار يانعة وظل، فوجدوا أن تخلفهم أنسب لهم فتخلفوا ورغبوا في البقاء. ثم فضحهم الله جل وعلا فقال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، هم سيأتون إليك ويقسمون أيمان مغلظة أنهم لو كانوا يستطيعون ما يتخلفون. وهذا بعدما ترجع يقدمون الأعذار، نحن كان ودنا نشارك في المعركة لكن ها سمحت الظروف، ويأتون بالأيمان المغلظة وقد فعلوا ذلك. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. الله تعالى يقول يهلكون أنفسهم، يهلكون أنفسهم بهذه المعاذير والتصرفات، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، أي أن الله جل وعلا يعلم بحالهم أنهم كذبة وأنهم بهذه التصرفات قد ضروا أنفسهم، وإلا فإن الله جل وعلا غني عنهم. الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم قال جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله جل وعلا قدم بعفوه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في تصرفه، حيث أنه عفى عنهم لما جاءوه قبل المعركة يستأذنون، وكان الأولى أن لا يأذن لهم حتى تظهر حقيقتهم، لأنهم جاءوا يستأذنون وهم يقولون سنجلس ولا نذهب معه أذن أو لم يأذن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه يستأذنون أذن لهم، فالله تعالى يعاتبه مقدما العفو والمسامحة لنبيه صلى الله عليه وسلم على تصرفه، مبينا أن هذا التصرف كان خلاف الأولى. لما أذنت لهم؟ لماذا تأذن لهم؟ لو أنك صبرت ولم تأذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى أنهم إذا جاءوك ولم تأذن لهم سيذهب معك الصادقون ولو كان عندهم أعذار، وسيتخلف الكاذبون من دون إذن ولو لم تأذن لهم، فيتبين لك حالهم وغشهم وخداعهم، وأنهم باستئذانهم لم يريدوا الاستئذان حقيقة، وإنما مجرد نوع من النفاق والتظاهر بالصدق وهم ليسوا كذلك. ثم قال جل وعلا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. أي أن أهل الإيمان والمعرفة والتصديق لا يستأذنون، لأنهم يعلمون أن ما دعوتهم إليه هو الخير، فيسارعون إلى ما وجهتهم إليه ولا يترددون في ذلك. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فيبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ولا يترددون طلبا للإذن. والله عليم بالمتقين، أي أن الله جل وعلا يعرف ويعلم أحوال أهل التقوى وأهل الإيمان من ضدهم. إذن من هم الذين يستأذنون؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، أي أن الذين يستأذنون هم هؤلاء الذين هم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، وهم أهل النفاق الذين تظاهروا بالأعمال الصالحة، يصلون ويصومون ويجاهدون مع المسلمين لكنهم لم يؤمنوا في الظاهر، الأعمال الظاهرة يعملون عمل المسلمين لكن حقيقتهم أنهم ليسوا بمسلمين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي أن قلوبهم في شك، ليس عندهم يقين بإيمان بالله ولا إيمان بك ولا إيمان باليوم الآخر، وإنما هم في تردد وحيرة وشك، ولهذا لا يريدون أن يضحوا بأنفسهم في أمر مشكوك فيه، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هل في ثواب أو ما فيه، هل في جنة أو ما في جنة، هل في عذاب أو ما في عذاب، فهم في ريبهم يترددون، أي أنهم في شك وحيرة من أمرهم. لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم قال جل وعلا زيادة في كشف أوراق هؤلاء المنافقين: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. يعني لو أرادوا أن يخرجوا معكم لتأهبوا ورتبوا أمورهم فتهيأوا لذلك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الله جل وعلا كشف أوراقه وقال إن هؤلاء لو خرجوا معكم ضروكم وصاروا وبالا عليكم، فلهذا كره الله انبعاثهم أي كره خروجهم وأن ينبعثوا معكم أي يخرجوا معكم، فثبطهم أي أوقع في قلوبهم حب البقاء وحب الدنيا وحب أكل الرطب ما دام يجنى، وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء، اقعدوا مع الذين لا يصلحون للقتال، لو خرجوا فيكم أي معكم وصاروا بينكم ما زادوكم إلا خبالا، أي أنهم يثبطون الناس ويمشون بالنميمة بين المسلمين ويرجفون الجهاد ويتسببون في الفتن بينهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي أصابوكم بشيء من الخبل فصار الإنسان يشك في صديقه وحميمه وصاحبه وجاره بسبب أن هؤلاء لا هم لهم ولا شغل إلا إفساد الجيش وإفساد تماسكه وتلاحمه، ولا أوضعوا خلالكم أي لأسرعوا بالمشي بينكم بنشر البغضاء والفتن التي تسبب وهن الجيش وأن يضع ما معه من عتاد ويفتون في عضده فلا يوجد عنده القوة ولا الحماس. لماذا؟ لماذا يعملون هذه الأعمال؟ يبغونكم الفتنة، أي يوقعون بينكم الفتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. يبغونكم الفتنة أي يريدون أن تحل بينكم الفتن والتناحر، وقد وقع شيء من هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وكذلك في غيرها، وكان بعض الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فخافوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء من أمرهم فذهبوا للاعتذار، فإذا هو يتلو عليهم الآيات التي نزلت فيهم ويقول لهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ثم قال جل وعلا وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وفيكم سماعون لهم أي أنه قد يوجد بين جيش المسلمين من المؤمنين من تنطلي عليه حقائق هؤلاء المنافقين فيصدقهم ويسمع كلامهم ويظن صدق حديثهم فيغتر به. وقيل إن معنى وفيكم سماعون لهم أن من بينكم من ذهب معكم وهم جواسيس للمنافقين واليهود، يسمعون كلامكم وينقلونه لأعدائكم. من المنافقين واليهود، وكلا المعنيين صحيح، وكلها حصلت ووقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم، يعني لأنهم هم زعماء، الجد بن قيس وعبد الله بن أبي، فيه بعض الناس يحبونهم لمكانتهم الاجتماعية ولشرفهم بين قومهم، فينقلون إليهم بعض أحوال المسلمين ويسمعون كلامهم. لو أنهم أمروا أو نهوا أو حدثوا أو تكلموا لأصغوا إليهم، فمعنى سماعون لهم أن يسمعون كلامهم ويثقون فيهم ويصدقونهم. والله عليم بالظالمين، أي أن الله جل وعلا يعلم حالهم وما يتصفون به من الظلم وما يتلبسون به من الكيد والمكر لهذا الدين. وهذه الصور هي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتكرر في كثير من العصور، وهي في زمننا هذا ظاهرة وبينة. فإن كثيرا من أهل النفاق يندسون بين المسلمين وهم يلبسون ملابسهم، يحاولون إفساد الإسلام بأسماء يدعون أنها من باب التقدم والتطور ومسايرة العصر وفقه الواقع، بينما هي لا تتمشى مع ما ادعوه، وإنما هي شر ووبال وفساد وإفساد، كدعاوى تتعلق بتغيير مناهج العلوم الدينية في المدارس، لأن الناس نشأوا على عقيدة التوحيد وعلى التحاكم لشريعة الله والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يريدون هذا، وإنما يريدون أن يكون عند الإنسان معلومات عامة لا يستطيع أن يطبق أحكام الإسلام، وإنما يكفي أن يعرف أن الإسلام دين نزل فيه كتاب وبعث به رسول. ومن أمثلة ذلك ما يدعون إليه من تخريب المرأة بمسمى حقوق المرأة، وأن المرأة المسلمة التي يزوجها أبوها مظلومة، وإنما يجب أن تختار من تريد من الرجال ولا يكون للرجل سلطة عليها، فإن كان له سلطة فهو دكتاتور كما يسمونه، ولا يصلح هذا الأمر أن يستمر، وإنما يبقى كل إنسان له حقه. وهم بهذا يغالطون أحكام الله كأسلافهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرعوا الفتن والحيل، ولكن أبطل الله كيدهم، وسيبطل الله كيدهم في كل عصر، ولكن يحتاج من أهل الإسلام أن يتمسكوا بإسلامهم وأن يعتزوا بدينهم ويثقوا بأن ما عندهم من خير إنما هو من خالقهم الحكيم الخبير وحينئذ فهو الصانع أعلم بصنعته، وهو الخالق أعلم بما خلق ومن خلق. فلن ولا يأتي نظام أصلح للبشرية من دين الله، ولن يوجد نظام تصلح به أمور الناس غير دين الإسلام، ولكن الأعداء يزعجهم هذا ويشق عليهم أن يبقى الناس في خير وعافية، ويريدون أن يبقوا دائما في قلق واضطراب وحاجة إلى تلمس ما في يد الكافر. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا.